يقول السائل في قوله تعالى ووالد وما ولد، ما معنى هذه الآية؟ ووالد وما ولد، النبي الله جل وعلا يقسم بالوالد وما ولد، يقسم بالوالد وما ولد، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولهذا يقول الله جل وعلا والشمس والقمر والليل إذا يغشى وهكذا والفجر وليال عشر، فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو يقسمها هنا بالوالد وولده، يقسم بالوالد وولده. لكن المخلوق هل يجوز له أن يقسم بغير الله أو صفة من صفاته؟ الجواب لا، لا يقسم المخلوق إلا بالله أو بصفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تقسموا بآبائكم، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. يقول السائل زوجتي حاضت ونحن متوجهون غدا إلى مكة، فما العمل؟ نعم، زوجتك يعني تحرم غدا بالحج والعمرة، يعني تحرم بالعمرة والحج فتكون قارنة، أو تحرم بالحج فقط. لماذا؟ لأن القارن والمفرد لا يحل الإحرام، لا يحل الإحرام إلا يوم العيد يوم النحر، ولا يطوف إلا بعد ذلك، فبإمكان الزوجة أن تطهر، بإمكان الزوجة أن تطهر قبل الطواف. لكن لو أحرمت تمتع بالعمرة ليس لها أن تطوف وهي حائض، لأن الحائض ممنوعة من الطواف حال حيضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين عائشة وكانت قد أحرمت بعمرة، أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، لأنها حاضت في مكان يسمى سرف بين مكة والمدينة. فزوجة الأخ السائل يعني تحرم إما بالحج فقط أو بالعمرة والحج فتكون قارنة. نعم. يقول السائل الاستبراء من خطايا الآخرين يحصل به مفسدة كبرى إذا ذكرت في الوقت الحالي، فما العمل؟ أعد. الاستبراء من خطايا الآخرين يحصل به مفسدة كبرى إذا ذكرت في الوقت الحالي، فما العمل؟ الاستفراغ. الاستبراء. الاستبراء؟ نعم. كيف هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ الاستبراء من خطايا الآخرين؟ الاستبراء هذا غير معروف، لكن التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، لكن لا تستطيع إيش؟ على كل حال يا إخوان اسمعوا، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والإسلام يجب ما قبله. المذنب أيا كان الذنب حتى ولو كان كفر، إذا تاب توبة نصوح الله جل وعلا يمحو ما عليه من الذنوب والآثام، إذا تاب توبة نصوح يمحو ما عليه من الذنوب والآثام. لكن يشترط للتوبة النصوح شروط، التوبة التي تجب ما قبلها وتمحو الحوبة يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله جل وعلا، تكون خالصة لله جل وعلا. الشرط الثاني أن يعني يقلع المذنب عن الذنب إقلاعا تاما. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليه. الشرط الرابع أن يندم على فعل هذا الذنب كيف يصدر منه في حق الله تعالى وفي حق الغير. الشرط ويلتحق بهذا الشرط أن يتحلل من صاحب الحق إذا كان الذنب بينك وبين الغير، يعني حق للغير تتحلل منه وتطلب منه العفو، فإن كان مال ترده إليه، وإن كان وقوع في العرض أو الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم تطلب منه العفو. وأيضا شرط آخر وهو أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وهو أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل بلوغ الروح الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحنجرة الحلق، لأن إذا بلغت إذا طلعت الشمس مغربها لا تقبل التوبة، وإذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، فهذه شروط التوبة النصوح. نعم. يقول السائل: أي الأنساك أفضل، علما أن الحجاج لا يسوقون الهدي في هذا الزمان؟ لا يستطيعون سوق الهدي في هذا الزمان. هل يستطيع أحد أن يسوق الهدي في هذا الزمان؟ ما يستطيع، لأن الآن المركوب أو الرواحل في هذا العصر السيارات والطائرات والسفن، فسوق الهدي في هذه فيه صعوبة. لكن أول كانوا يسوق، يعني كانوا يحجون على الرواحل الإبل ويستطيعون سوق الهدي، فسوق الهدي الآن يعني شبه متعذر. نعم. يقول السائل: رأينا أن من شروط النيابة عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه، السؤال: لو حج عن غيره ولم يسبق أن حج عن نفسه فما الحكم؟ تنقلب الحجة إلى الحاج نفسه، تصير الحجة عن الحاج نفسه، ويعيد النفقة إذا كان أخذ نفقة من المحجوج عنه، يعيد النفقة. لكن يا إخوة، هنا أنبهكم على أمر، وهو أن النائب إذا أراد أن يحج عن غيره نيابة لا تصح نيابته إذا كان عليه حج واجب أو عمرة واجبة. أما إذا لم يكن عليه حج واجب أو عمرة واجبة فنيابته صحيحة. مثال ذلك: لو أن إنسان عاجز بدنيا أو ماليا، عاجز ماليا يعني يستطيع بدنيا لكنه عاجز ماليا عن الحج، وكذلك يعني بدنيا لا يستطيع، فهل له أن ينوب عن غيره؟ نعم، لأن الحج في حقه نافلة. هنا الحج في حقه نافلة، لم يجب على الحج لعجزه. كذلك لو أراد غير البالغ أن يحج نيابة عن غيره أيضا تصح نيابته، لأن الحج في حقه غير واجب. نعم. وإن كان بعض أهل العلم، كثير من العلم، يقول نيابة غير البالغ لا تصح عن البالغ لأن الحج واجب على البالغ وغير البالغ لا يجب عليه الحج. فالمهم، أوضح مثال هو الذي لا يستطيع الحج بماله، الحج في حقه غير واجب لكن له أن ينوب عن الغير. نعم. يقول السائل: جزاك الله خيرا، جدي توفي هل يجوز العمرة عنه؟ إيش؟ يقول السائل: جزاك الله خيرا، أنا جدي توفي وهل يجوز العمرة عنه؟ هل يجوز إيش؟ العمرة عن جده. العمرة؟ أي نعم. نعم، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك يجوز أن تنوب عن جدك في العمرة، ويجوز أن تنوب عنه في الحج أيضا. نعم. يقول السائل: أريد أن أحج متمتعا وليس معي هدي، فمتى أصوم الثلاثة أيام في الحج، علما بأنني سأذهب في اليوم السادس؟ إذا دخلت في الإحرام تصوم الثلاثة إن شاء الله، إذا دخلت في إحرام الحج تصوم الثلاثة، أو دخلت في إحرام العمرة وأنت متمتع لك أن تصوم الثلاثة، ثلاثة الأيام. وأما السبعة فإذا رجعت إلى بلدك إن شاء الله. وإلى الغد إن شاء الله، الدرس في الغد إن شاء الله، وفق الله الجميع.